بيقول لي بعض أئمة المنابر يذكرون حديثا ما سمعته في حياتي ولا قرأته. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن الله راض عن أبي بكر، فهل أبو بكر راض عن الله؟ إلى آخر هذا الكلام. هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ بالطبع غير صحيح، رواية غير صحيحة بالمرة. شتب عالي. طبعا الأخ السائل بيعترض بيقول إن معقول فيه مخلوق هيرضى عن الله؟ أنا أقول لك اقرأ إن شئت قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، مفيش مشكلة. لكن أنا بتكلم الآن، وطبعا ليها تفسيرة وليها مفهومة، أنا الآن بتكلم عن صحة هذه الرواية. هذه الرواية ليست بصحيحة، ذكرت عند أو ذكرها بعض الجماعة بتوع حي وميت درويش دول علشان يبينوك إن الأولياء يعني حاجة كده، واخد بالك؟ وقد تجد أيضا في بعض كتب السيرة. أنا بقول لكم معلومة ينبغي إن أنتوا تفقهوها جيدا، إن معظم كتب السيرة الموجودة على الساحة لو نقحت ونظر إلى ما فيها من صحيح وغير صحيح مش هتصفي على النص. لو نقحت، عشان تبقى، ولا اللي بيحاول يعمله الآن مجمع البحوث بيحاول الآن يخرجوا كتاب للسيرة ينتقى فيه إن شاء الله تعالى كل ما صح. يعني من ضمن الروايات مثلا اللي بتذكر ومشتهرة جدا ورددها مش أئمة منابر وبس، لا ده دعاء ليهم يعني باع ولقب والناس كلها وعالميين وبيطلعوا في التلفاز، موضوع ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عند مولده: اني اخمدت نار فارس وتحطم كيوان إصرة. الارهاصات اللي قالوا صاحبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان قال هذا الكلام. هذه رواية ايضا غير صحيحة ومضاعفة عند علماء الحديث. فمش كل ما بتسمعه وكل حتى ما بيردده برضو بعض رجال الدين، وعشان كده في بعض الناس بيبقوا مشهورين، قد يكون مشهور جدا في عالم التفسير لكن لا يصح انك انت تاخذ منه حديث، لا يصح، لانه بيكون غير متقن لهذا العلم. فبيكون في قراءته لكتب السنة او لكتب التفسير كحاطب ليلى مهما كانت منزلته. يعني الفخر الرازي، الفخر الرازي اللي هو امام وجهبد، محكوم عليه انه في علم الحديث كحاطب لي، وهو الفخر الرازي. فليه؟ لان انا بقول الكلمات، لان في بعض الناس لما تسمعني بعلق على ائمة كبار، واعتقد انتوا فهمتوا لقصد مين، على موضوع الارهاصات اللي صاحبة ميلاد النبي وكذا وكذا وكذا، فيقول لك فلان بقى فلان مش عارف الرواية دي، مش عارف، يقول صحيح ولا غير صحيح، اي انه غير متخصص في علم الحديث، مش عارف ايه المشكلة، الشعراوي يا سيدي ولا كذا، ها غير متخصص فمش عارف. وبقول اهو كحاطب ليلي في علم الحديث 0/10، كل ما بيقرأ رواية حديث بقى يقولها حديث على طول، تنفع. وامثاله ائمة في التفسير كتير كده، ايه المشكلة؟ الحسن البصري رجل يعني تابعي وله باع وله علم وله وله وله وله وله يعني ما يؤثر عليه، الا انه بيذكروه في علم الحديث انه مدلس. ابو حنيفه اللي هو ابو حنيفه في علم الحديث ضعيف، ابو حنيفه الفقيه اللي في علم الحديث ضعيف، لكن في علم الفقه زي ما قال الشافعي: نحن عيال في الفقه على ابي حنيفه، عيال بالنسبه له. فقد يكون هو في مجال له مجال وبارع فيه، وبياتي في مجال اخر يبقى صفر، تعبير صفر فيه. يجي بقى بعض عوام الناس يسأل: ازاي انت مين انت عشان تعرف اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ انت تعرف ايه بقى عن الضعيف ولا غير الضعيف؟ ما انت برضه كحاطب ليك، يعني هو وهي عيب ولاد بيصدقها، فانت قاعد زعلان ليه يعني؟ انت راجل جهبذ يعني نقاده بحاثه، عارف اللي انا بقوله ده رايح فين؟ فدي مشكله. فانت مش انت مش من حقك، لا انت ولا غيرك اللي تحكم على الكلام ده، لكن ده حق، ده حق وارد. فزي بقول اني للاسف هو اتقان كمان علم الحديث دي مسألة بنفتقدها في الوقت الحالي. يعني انا قلما اجد الان رجل علم او عظا على منبر قاعد بيتكلم وكل الحديث ده موجود فين الله يجيب صحته ايه، قلما تجد هذا. مع اني والله هذا بالنسبة انا هتلاقي شريف لخطبة الجمعة لا يمر علي حديث لا اطع المنبر خطبة الجمعة الا لازم اكون محقق وقال الناس ده صحيح ده غير صحيح، لابد من هذا. فالنهاردة احنا بنفتقد رجل العلم اللي يكون متقن لعلم الحديث ويطلع يعطي المعلومة بدقة والشرط.